الشيخ وفقكم الله كيف نستدل بهذه الآية يا عامر بن صرحة فإن هذا قاله فرعون استهزاء بموسى عليه السلام. هذا السائل كأنه لم يسمع الكلام ولم يقرأ. وجه الاستدلال من الآية أن فرعون ما قال هذا إلا لأن موسى أخبره أن ربه في السماء فأراد أن يكذبه في خبره ويستهزئ به، فدل على أن موسى عليه السلام أخبره أن ربه في السماء. هذا وجه الدلالة من الآية. نعم.